حديث حلقة في ثلاث من مدى الصحة والضعف. أيوة حديث من أبي ذر وحديث من مسعود كلها معلولان. كلها معلوم حديث أبي ذر وحديث ابن عباس.